حصريا على موقع djkimo.com. سلامات على وقت عدى زمان وفات، ما تكوش بقى تألف حكايات. انا لما بفتكر الاوقات والله بتعكني بيان. ناس عاملة فيها انها معانا وهي بتلف من ورانا، وبتعترف انها كرهانة وبتيجي وتأمل. يا دنيا يا مطلع عيني، هات اللي عندك وريني، ضربك ده عمره ما موتني، بالعكس بقى بيقويني. ولا ليا عين تكسرها لي، ولا ليا ايد تمسكها لي، اصلا عيني والله ما ازاز، ولا ايدي اصلا وجعاني. لنفسي ولشخصت ولذاتي، ولوقفتي جنبي في ازماتي، ساند عليا انا طول حياتي، وعيش انا بطولي مستغني ومكفي نفسي، ومش مستني مع حالي حالي عايش متهني. لو بس تبعدوا عينكم عني وبلاش تبصوا لي، مهما الحياة فيا تكسر، واقف بطل مش بتأثر، في كل وقعة بقوم كسبان، ما تفكروش ان انا بخسر. ياللي بتستنى وقوعي، هخدك انا وقت رجوعي، لما انكسر بالحم انشف، عمرها ما تفك ضلوعي. فرصة سعيدة بأطلع بره، والباب في ايديكوا خدوا بالمرة، اصلا انا كنت معاكوا بتسلى، يا سناكس وتسالي. بطلنا اللي في طريقنا ده هيعطلنا، شطبنا حب خلاص وقفلنا، عالدغري يعني سيبونا في حالنا وما ترجعوش تاني. سقفولي عشان مسندل فيها بطولي، واجب عليكوا بقى تحيوني، ايوه شايل فوق كتف حمولي، وعمري ما انا بضعف. قولوا عاش ان الهموم دي ما هزتناش، لو عزنا حاجه بنكيش كاش، في الشده حتى لما اشتكيناش نسلك ونتصرف. انا اخويا هو اللي ساندني، وجوده ايوه بيسعدني، رقم واحد فعلا ابو السيد في مجاله ده مسيطر يا ابني. المهنه دي خدها في جيبه، فريق كتير من هيجيبه، يا ابني ابو السيد كينج مجاله، ومفيش بقى في الساحه غيره. حصرياً على موقع djkimo.com.